الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لازلنا في الدروس العلمية، ولازلنا في ذكر صفات طالب العلم التي يجب أن يتحلى بها، وقد ذكرنا شيئا منها، وسنذكر في هذا الدرس ما نكمل به ما ذكرنا من الصفات مع الاختصار. أيها الأحباب، لقد ابتليت الأمة بطلبة العلم المتعجلين، أهل الاستعجال، إما الاستعجال في الظهور أو في ترك التريث والتثبت. ومن أعظم صفات طالب العلم التي يجب أن يتحلى بها أن يكون متريثا وليس مستعجلا. وإذا ترك طالب العلم التريث والتثبت فإنه يقع في أخطاء كثيرة، ولذلك لابد أن يتحلى طالب العلم بصفة التبين، التريث، التثبت، التأكد، عدم الاستعجال. ولذلك تحصل النزاعات بين بعض طلبة العلم بسبب أن طالب العلم لم يتريث ولم يتثبت، وقد استعجل وأخذ بظاهر قول دون أن يتبين. لابد من التأكد، وهذه من أعظم الصفات. ولذلك الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا. ومن أفضل المؤمنين، من أعظمهم، من أجلهم شأنا ومكانة؟ طلبة العلم، فهم أول من يجب أن يتبين وأن لا يتعجل. ولذلك قرأ حمزة: فتثبتوا، من التثبت. ولذلك على الإنسان دائما أن يتبين، فكيف إذا كان طالب علم؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن الله جل وعلا يأمر بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له، لئلا يحكم بقوله، فيكون هذا الذي حكم بقول الفاسق كاذبا أو مخطئا. قد يكون هذا كذب أو أخطأ، ويكون الذي حكم بقوله من طلبة العلم قد اقتفى أثره وسار وراءه وسلك سبيل المفسدين. ولذلك لابد من التثبت، لابد من التبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه من أعظم الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم. وفي زماننا ابتليت الأمة بفئة لا يتثبتون ولا يتبينون، بل بعضهم نسأل الله العافية والسلامة يحاكم النوايا ويتكلم على ما في صدور الناس، وهذا بينهم وبين الله جل وعلا. ولذلك لابد على المؤمن أن يتبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أخبركم رجل بخبر وأنتم لا تعرفون هذا الرجل جيدا، هل هو ثقة ثبت أم لا؟ فتبينوا من أمره أولا، وهل هذا الإخبار صادق أم كاذب، هل هو حقيقة أم ظن؟ فلا تأخذوا بخبره قبل التأكد، خشية أن تعاقبوا أناسا وهم أبرياء، ثم بعد ذلك تندمون على فعلكم. وقد وجدنا الكثير من طلبة العلم يتحجل، يتعجل في الحكم على إخوانه، ثم يندم بعد ذلك ويأتي يعتذر إليهم ويتحللهم ويتحللهم مما كان قال فيه. لماذا لم تتثبت من الأول؟ لابد عليك، وأنت صاحب علم، صاحب معرفة، صاحب هدى، صاحب قرآن، صاحب سنة، لابد أن تتثبت، لابد أن تحقق القرآن عملا. ولذلك الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة كما روي عند أحمد. لذلك على الإنسان أن يكون من أهل التؤدة ومن أهل الاقتصاد، فهذه من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. التعجل لا يأتي بخير، الأناة من الله والعجلة من الشيطان. لماذا إذن لا نتريث؟ لماذا لا نتريث؟ لماذا لا نتأنى؟ إذا لابد من التأني والتريث لطالب العلم وعدم العجلة، لأن الذي يتأنى في غالب أمره لا يندم على فعله، بخلاف المتعجل المستعجل الذي يحكم على الناس بدون تثبت، فإنه سرعان ما يندم. ولذلك العز بن عبد السلام قال: الأفعال ضربان، أحدهما ما خفيت عنا مصالحه ومفاسده فلا تقدم عليه حتى تظهر مصلحته المجردة عن المفسدة أو الراجحة عليه. وهذا الذي جاءت الشريعة به، مدح الأناة فيه إلى أن يظهر رشد هذا الأمر وصلاحه. وهذا كلام نفيس، لابد على الإنسان أن يتريث، أن لا يستعجل، لابد من هذه الصفة. فعليكم بالتأني وعدم التعجل والتثبت، وأن لا تحكموا على الناس بدون بينة وبدون إثبات، واعلموا أن النوايا أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من أعظم الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم ولا بد له منها الصبر، فاعبده واصطبر لعبادته. والله جل وعلا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والصبر ليس سهلا، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ألم يقل الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم؟ ألم يقل الله جل وعلا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور؟ ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول عن الصبر: هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. إذا لابد لطالب العلم من الصبر، وإذا لم يكن طالب العلم من الصابرين فمن الذين يصبرون؟ لابد من الصبر. الصبر لا يفرق بين النعمة والمحنة، كلها واحد، صبره فيما أنعم الله عليه وصبره في المحنة التي تصيبه. والله جل وعلا يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. انظروا إلى القرن بين الصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. الذي يؤمل خير الدنيا والآخرة لابد له أن يستعين بالصبر والصلاة. والله تعالى سبحانه يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والله جل وعلا يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر إن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله حق. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فلا بد من الصبر، هذه من أعظم صفات طالب العلم. ولذلك الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لذلك العبد يجب أن يكون صادقا فيما ابتلي به، مثل صدق إبراهيم، واثقا بنصرة مولاه، مثل ثقة موسى عليهم الصلاة والسلام، مهتم بما سلف من الهفوات، مثل اهتمام داود، زاهدا في الدنيا مثل زهد عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي اصبر على ما أصابك يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل. ويجب أن تقتدي به الأمة في ذلك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فاصبر صبرا جميلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الله تعالى يقول: ولربك فاصبر، ويقول جل وعلا: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. واصبر على ما أصابك. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا لابد من الصبر. موسى عليه الصلاة والسلام قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وسبحانه يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والله جل وعلا أيضا يقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن لابد على طلبة العلم أن يوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقونه من الشدائد والصبر عليها حتى إذا ملقوها كانوا مستعدين لها حتى يحوزوا مغفرة الله ويحوزوا رضاه وهو من عزم الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الله جل وعلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وطلبة العلم هم أتباع الأنبياء. ألم يقل الله سبحانه وتعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذن لابد من الصبر ومن التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه من أعظم صفات طالب العلم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولما أثنى على نبيه أيوب عليه السلام ماذا قال جل في علاه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والله تعالى يبشر الصابرين بماذا؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله جل وعلا يقول والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن لابد من الصبر. طالب العلم لابد أن يكون صابرا. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فاصبروا يا طلبة العلم اصبروا على العلم واصبروا على الأذى واصبروا على البلاء فإنها من أعظم صفات المؤمنين ومن أعظم صفات المجاهدين ومن أعظم صفات قبل ذلك الأنبياء والمرسلين وهي من الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم وأن تكون حاضرة عنده. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذن بصبرهم فازوا. والله جل في علا يقول أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. منزلتهم أعلى المنزلة رفيعة في الجنة وفضلها عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بخلاف بقية الأعمال. والله جل وعلا يقول ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فهم من أصحاب الميمنة بماذا؟ بسبب تواصيهم بالصبر وعليه. والله جل وعلا يقول أولئك يجزون أجرهم مرتين بما صبروا. مرتين أجرهم مضاعف مرتين بماذا؟ بسبب صبرهم. والله جل وعلا يحب الصابرين. بصبرهم أصبحوا أحباب الله وأصبح الله يحبهم والله يحب الصابرين جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى أثبت محبته للصابرين وهذا من أعظم الشرف وأعظم المنزل وأعظم المكان. نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين. والصابر يظفر بمعية الله سبحانه وتعالى ألا يكفيها؟ إن الله مع الصابرين. والله لو لم يكن من فضل الصبر إلا أنه في معية الله وأنه ممن يحب لكان العبد أشد حرصا عليه. إذا كان الله مع العبد فمن يخاف العبد؟ يا طلبة العلم إذا كان الله مع العبد فمن يخاف العبد؟ لذلك كان بعض السلف يقول فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته. وأهل الصبر يسلم عليهم الملائكة بخاصة. بماذا؟ بسبب صبره. يخصونهم بالسلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نصوص عظيمة في الكتاب تدل على فضل الصبر ومكانته. فعليكم به يا طلبة العلم، واعلموا أنه من أعظم الصفات التي يجب أن تتحلوا بها. لذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي حديث سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فضيلة عظيمة للصبر على البلاء. لذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يصب منه. وفي حديث أبي سعيد الخدري وأيضا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهم إلا كفر به من سيئاته. الله أكبر، فضيلة عظيمة للصبر. لذلك لابد عليكم يا طلبة العلم وأنتم تمرون بهذه الأخبار وتحفظونها تعملوا بها وأن تجعلوها نصب أعينكم. لذلك عند ابن ماجه والترمذي من حديث أنس مرفوعة: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وأيضا عند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا أيضا: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يلقى الله وما عليه خطيئة. وكلما عظم البلاء واحتسب المسلم الأجر من الله تعالى يلقى الله وما عليه خطيئة. لذلك في حديث بسعيد الخدري كما في البخاري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألوه فأعطاه، ثم سألوه فأعطاه، حتى نفد ما عنده. قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير وأوسع من الصبر. الله أكبر. ولذلك على طلبة العلم أن تكون هذه صفته، لابد أن تكون هذه صفته. في المسند في خبر ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الله أكبر. وصية عظيمة لطالب العلم الكبير ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. لترجمان القرآن لابد من حفظ أوامر الله تعالى. طاعة الله تكون في الرخاء، ينصرك الله في حال الشدة. الاستغناء بما عند الله تعالى عما في أيدي الناس، استعانة بالله وحده. ما يحصل على ابن آدم من خير أو شر فهو مقدور، مقدر، مفروغ منه. الخلق لا ينفعون ولا يضرون، ونفعهم وضررهم مقيد بما كتبه الله على العبد. والصبر سبب للنصر، والكرب والعسر يعقبه الفرج واليسر بإذن الله تعالى. ولذلك على طالب العلم أن يستحضر هذه الأخبار وأن يكون من الصابرين. فصبر جميل، لا أشكو ذلك لأحد. الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه في نفسه أو ولده أو ماله أن يتلقى ذلك بالصبر الجميل والتسليم، فالذي أجراه عليه هو العليم الحكيم، ويقتدي بنبي الله عليه الصلاة والسلام، وبمن سبقه بيعقوب مثلا عليه الصلاة والسلام، وبسائر الأنبياء والمرسلين ممن صبروا. ولذلك على العبد دائما أن تحضر عنده هذه الأخبار. ولذلك روي عن مجاهد رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا عيشنا بالصبر. عن وكيع عن مالك قال: مرض أبو بكر فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني الطبيب. قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. والحسن عليه رحمة الله كان يقول: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. هذا ذكره ابن القيم في عدة الصابرين. وعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله كان يقول: ما أنعم الله على عبد النعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعها. أنتم تعرفون ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صبر. جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليه بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صارت رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. هذا مما أصاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كسرت رباعيته السفلى اليمنى، وجرح شفته السفلى، وابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم. ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي عمل أبو عامر يقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون، فأخذ علي بن أبي طالب بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما، ومص مالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدري الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ازدرده. فقال صلى الله عليه وسلم: من مس دمه دمي لم تصبه النار. ولما كان يصلي عند البيت صلى الله عليه وسلم وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا يقول ابن مسعود قائم أنظر، لو كانت لي منع طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عن، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، والوليد بن عقبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه كما روي. فهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق: لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. الله أكبر، الله أكبر. صبر الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي كثيرا ولكنه صبر صلى الله عليه وسلم. فعلى طالب العلم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يستنى بسنته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ردفه أسامة بن زيد على حمار، ومر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي في المجلس، عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس أجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه برداء، ثم قال: لا تغبروا علينا. سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف ونزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن منها، إن كان ما تقول حق فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالإصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فعمل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم من صبره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم حنين كما في البخاري آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناس، أعطى الأقرع 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى ناسا، فقال رجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله، فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فأنتم يا طلبة العلم عليكم أن تصبروا وأن تحتسبوا، فأنتم القدوة في ذلك. ولذلك في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء كما يروى، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون. والله جل وعلا أصلا حكى عن إبراهيم عليه السلام ما قبله من قومه، ما لقيه منهم، لذلك حكى الله فعلهم، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفل. إذن لابد من الصبر، ولكن لابد أن يعلم الإنسان أن المصاب ليس مأجورا على مصيبته بعينها، فإن المصائب ليست من كسبه مباشرة ولا تسبب بها، فمن قتل ولده، غصب ماله، أو أصيب ببلاء في جسده، فليست هذه المصائب من كسبه ولا بسببه حتى يؤجر عليها، بل إن صبر عليها كان له أجر الصابرين، وإن رضي بها كان له أجر الراضين، ولا يؤجر على نفس المصيبة لأنها ليست من عمله. قد قال الله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لكن المحتسب الذي يحتسب فإنه وإن كان ظاهر المصيبة عقاب الشخص أو اختباره فإنه يؤجر على ذلك ويكفر من ذنوبه، والله تعالى أعلم. أطلنا في هذا لأنها صفة مهمة يجب أن تكون في جميع طلبة العلم، فأحثكم عليها وأحث نفسي. من الصفات أيضا التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم أن يكون حسن الخلق وأن يبتعد غاية البعد عن الغضب. التخلق يأتي دونه الخلق، والخلق السجية والطبع والمروءة والدين، لكن لابد للإنسان أن يتخلق الأخلاق الحسنة، بسط الوجه، بذل المعروف، كف الأذى، هذه لابد أن تكون من صفات طالب العلم. ولذلك حسن البصري رحمه الله يقول حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، فلو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه هذا، ونحن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخلق الحسن. فعلى طالب العلم أن يكون حسن الخلق، إذن لابد من المعاملة الحسنة، لابد من التواضع وعدم التكبر، لابد من لين الجانب ورحمة الصغير واحترام الكبير ودوام البشر وحسن المصاحبة وسهولة الكلمة وإصلاح ذات البين إلى آخر من الصفات. حسن الخلق يعني أن تقوم بحقوق المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك، تتواضع لهم، لا تفخر عليهم، لا تختال، لا تتكبر، لا تعجب بنفسك، لابد من أن توقر الكبير وبالذات العالم الذي هو أكبر منك منزلة وسنا وعلما، وأن ترحم الطفل الصغير، وتعرف لكل ذي حق حقه، وأن تكون دائما بساما طلق الوجه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن التلقي، دائما البشر يظهر عليك، لين الجانب، حسن المصاحبة، سهولة الكلمة، وإصلاح ذات البين، تفقد الأقران والإخوان، بذل المعروف لهم لوجه الله لا لأجل غرض، ستر عوراتهم، إقالة عثراتهم، إجابة دعواتهم، وكذلك أن يحلم عمن جهل عليه ويعفو عن كل من ظلم. ولذلك معالي الأخلاق للمؤمن قوة في لين كما يقول الحسن، وحزم في دين، وإيمان في يقين، وحرص على العلم، واقتصاد في النفقة، وبذل في السعة، وقناعة في الفاقة، ورحمة للمجهود، وإعطاء في كرم وبر في استقامة. ولذلك يروى عن الأشعث بن قيس يوما أنه قال لقومه إنما أنا رجل منكم ليس في فضل عليكم ولكن أبسط لكم وجهي وأبذل لكم مالي وأقضي حقوقكم وأحوط حريمكم، فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي، ومن زاد علي فهو خير مني، ومن زدت عليه فأنا خير منه. قيل له: يا أبا محمد، ما يدعوك إلى هذا الكلام؟ قال: أحضهم على مكارم الأخلاق، ونحن نحضكم ونحن أضعفكم وأفقركم على مكارم الأخلاق. سأل الله أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم. بعض الناس يعتقد أنه لا يمكن أن تحسن الخلق. لا لا لا، يمكن يمكن، وإلا لما دعانا إليه الله جل وعلا في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليس من الأمور الجبلية. نعم، يجبل الناس على حسن الخلق، ولكن يمكن أن يتخلق الإنسان الحلم بالتحلم، العلم بالتعلم، وهكذا. إذا كان الإنسان مجبول على حسن الخلق فإنه يبقى كذلك حسن الخلق، وإن كان مجبولا على سوءها وفقدها فإنه يبقى سيء الخلق. هذا ليس صحيحا. إذا كان مجبول على حسن الخلق فإنه يبقى حسن الخلق، وخاصة إذا سعى إلى تحقيق ما جبل عليه في واقع حياته. ولكن الشخص الذي لم يجبل على حسن الخلق، ألا يمكن أن يكتسب شيئا؟ بل أشياء من الأخلاق الحسنة. يمكن أن يكتسب أشياء كثيرة، يكتسب الأخلاق الحسنة وإن لم يكن مجبولا عليها. لذلك الشرع دعا الناس إلى حسن الأخلاق وأمرهم بها ورغمهم فيها ورغبهم فيها، ولو لم يكن اكتسابها ممكنا لما دعا إليها الشرع، ولم يكن فيه مجال للوعظ والوصايا في ذلك. ولذلك الفرس تعلم حسن المشي وجودة الإنقياد فتتعلم، وهي من قبل كانت على خلاف ذلك. والكلب يعلم ترك الأكل فيتعلم، وهو على خلاف ذلك من قبل. والحمار الوحشي يستأنس بعد توحشه. فهذا دليل على أنه يمكن تغيير الصفات الجبلية أو بعض. إذا كان الحيوان يتعلم فابن آدم أولى بذلك. هذا لا يحصل بسرعة، ولكن مع كثرة المراس يحصل التعلم وتحصل الاستفادة. ولذلك الإنسان يروض نفسه، يكون معتدلا بين الإفراط والتفريط، أشداء على الكفار رحماء بينهم، والكاظمين الغيظ. الإنسان فيه غضب ولكن يعرف كيف يوجه، يعرف كيف يستغله. فكم من صبي صغير يخلق صادقا سخيا حليما، وترى يحصل بالاكتساب. ولذلك حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. فمن أراد مثلا أن يكون جوادا يتكلف فعل الجود من البذل، يصبر على ذلك طبعا له. فإذا ما عود نفسه تعود، وإن كان الذي جبل عليها إذا أرادها سيفوقه وسيكون أسرع في ذلك. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما جبله عليه من الأخلاق العظيمة: وإنك لعلى خلق عظيم. صار امتثال القرآن أمرا ونهيا كما يقول ابن كثير سجية وخلقا تطبعه، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه ترك، مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم والكرم والشجاعة والصفح والحلم، وكل خلق جميل في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الناس أخلاق، وهو على خلق عظيم في عبادته. إنك وإنك لعلى خلق عظيم. من الذي قال له؟ الله شهيد له، الله جل وعلا. ولذلك الله تعالى يحب صاحب الخلق بدليل ثنائه على رسوله صلى الله عليه وسلم اتصافه بالخلق العظيم. وإذا كان هذا الأمر فإنه ينبغي أن يتسابق المسلمون في حسن الخلق. ومن أولاهم بحسن الخلق؟ طلبة العلم، أهل العلم، أهل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حفاظ طلبة العلم، يجب أن يكونوا من أكثر الناس اتصافا بحسن الخلق. ولذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وأنس هذا الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا وكثيرا، يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. وقد لمس هذا أصلا عمليا. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. خيار الأمة من كان خلقها حسنا. وهل أحد لا يريد أن يكون من خيار الأمة؟ كلنا نسأل الله أن نكون من خياره. ولذلك النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي خبر عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. قد رواه الإمام أحمد في المسند. وروي عن أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. وعند أبي داود ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وزاد الترمذي أيضا على هذا الخبر فإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. ولذلك في خبر عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذا روي عند الترمذي. ولذلك أيضا في الترمذي من حديث أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. هذا يبين فضل حسن الخلق ونحن ندعو طلبة العلم إليه وندعو أنفسنا إلى ذلك وندعوهم إلى الحذر من الغضب. الحذر من الغضب فهو مدخل عظيم من مداخل الشيطان. وهذا ليس من صفات طالب العلم بل من صفاته أن يكظم الغيظ. الغضب لا بد أن يحذر منه الإنسان. لذلك ابن قدامة يقول واعلم أنه متى قويت نار الغضب والتهبت أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة لأن الغضب يرتفع إلى الدماغ فيغطي على معادن الفكر وربما تعدى إلى معادن الحس فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه وتسود الدنيا في وجهه ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نار فاسود جوه وحمى مستقره وامتلأ بالدخان وكان فيه سراج ضعيف انطفى فلا يثبت فيه قدم ولا تسمع فيه كلمة ولا ترى فيه صورة ولا يقدر على إطفاء النار فكذلك يفعل بالقلب والدماغ وربما زاد الغضب فقتل صاحبه. نسأل الله العافية. وذكره في منهاج القاصدين كلام نفيس. ومما يدل على أنه إذا هدأت نفس الإنسان وزال الغضب ندم على تصرفاته. هذا يدل على أنه لو كظم هذا الغضب والغيظ لكان أفضل له ولذلك هو يندم عليه. ولذلك الغضب المذموم يجب الحذر منه والنهي. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. في البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب ويكفي هذا لا تغضب. في الترمذي علمني شيئا قال لا تغضب. لذلك الغضبان لو رأى نفسه في حال غضبه لكان غضب حياء من قبح صورته واستحالة خلقته وهذا كله في الظاهر. لا تغضب. طالب العلم لا يغضب. الحكمة أن تستجلب المصلحة في درء المفسدة وهذا لا يكون إلا بأن لا تغضب. لذلك هذا نهي أكد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل على الغضب وليس لهذا الصحابي وحده الأمة لأن هذا الغضب له أثار سيئة في الدنيا والآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ليس الشديد بالسرعة ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي يملك نفسه عند الغضب هو الشديد. وفي حديث أبي سعيد الخدري الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم. هذا قد رواه الترمذي وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الغضب من الشيطان. وهذا قد روي في المسند أيضا. ولكن هناك غضب محمود هذا يجب أن يحضر عند طلبة العلم. ما هو هذا الغضب المحمود الذي نهي عنه؟ الغضب المجرد لهوى النفس وحظوظها وشهواتها فإنه لا يكون هذا محرم يجب الحذر منه. ولكن ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك الله تعالى قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. الله جل وعلا يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الغضب لله هو المشروع. إذا انتهكت حرمات الله أو عطل شرعه أو تمكن أعداؤه هذا هو الغضب المشروع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة في ذلك في أخلاقه وحلمه لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك، تناول الستر فهتك وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وفي خبر ابن مسعود قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال: فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن منهم المريض والكبير وذا الحاجة. انظروا لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خبر عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحب، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. انظروا، يجب أن تقتدوا يا طلبة العلم وأن تكونوا على هذا النحو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصفح ويحلم ويسامح في الأمور التي تخصه، في الأمور التي هي من حقه، أما الأمور التي لله تعالى فإنه صلى الله عليه وسلم لا تأخذه في الله لومة لائم، فهو مع أوامر الله حيثما وجهته صلى الله عليه وسلم. لذلك على طالب العلم أن يقتدي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، إذ هو من أولى أتباعه. وفي بعض طلبة العلم خصوصا أن بيننا من هم من أهل الغضب الذين يغضبون بسرعة، قد سأل: كيف أعالج هذا الغضب أكثر من مرة؟ فنقول: إذا تذكر الإنسان الأخبار والنصوص الواردة في فضل كظم الغيظ، فضل العفو والحلم والاحتمال، تذكر قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وكذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. والنصوص كثيرة، متى ما تذكرها ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى مانعة له من الغضب. أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ذلك سليمان ابن صرد وقيل صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الغضبان كما في البخاري إلى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من العلاج للغضب. أيضا ذكر الله جل وعلا، لأن الشيطان يحضر ساعة الغضب، وبذكر الله يطمئن القلب ويبعد الشيطان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك أوحى الله إلى موسى كما ورد في الأثر عليه السلام: اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي، فلا أمحقك في من أمحق. أيضا لابد على الذي يغضب أن يسكت مباشرة، لا يستمر في اللجاج والكلام، إذا استمر فسيخطئ سيظلم وسيتعدى، لكن إذا سكت قطع الطريق على نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، كما روي عن ابن عباس: وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. وهذا روي في المسند. إذا كان الإنسان الذي يغضب من طلبة العلم قائما فليجلس، ونحن لا نتكلم عن طلبة العلم فقط ولكن في درسنا هذا نخص طلبة العلم، إذا كان قائم يجلس، وإذا كان جالس يضطجع حتى تهدأ أعصابه ويتزن جسمه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. تغيير الحال يذهب هذا الغضب. أيضا يتوضأ، لأن الوضوء قرب لله وعباده، وفي بداية أو قلب بداية البسملة، وفي آخر التشهد، وفعله مبعد له عن موقف الغضب كله. هذه الأمور لها تأثير عظيم على نفسية الغضبان. لذلك في المسند ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ولو تفكر الإنسان أصلا في تغير صورته عند الغضب، وأنه يشبه الكلب الضاري والسبع العادي، وأنه يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلماء، لترك هذا الغضب. أيضا لابد أن يتفكر فيما يترتب على هذا الغضب من الأمور السيئة التي تحدث أثناء الغضب من فعل وقول قبيح، وليعلم أنه لا يمكن استرجاع ما مضى مهما يكن من أمر، بل لو أنفق جميع ما يملك فإنه لا يمكنه إزالة ما علق في أذهان الناس من تصرفاته أثناء فعله. ولذلك على طالب العلم أن يحذر من الغضب. أيضا من الصفات التي يجب أن تكون في طالب العلم، وهذه ربما نختم بها، نسأل الله القبول وأن يجعلنا وإياكم من المتصفين بهذه الصفات، ألا يكون متتبعا لعورات المسلمين، بل يكون ساترا لها، وبالذات طلبة العلم والعلماء والدعاة والمجاهدين، لا يكون متتبعا للعورات. هذه ليست من صفات طلبة العلم. يجب أن يتصف طالب العلم بأنه لا يكون متتبعا لعورات المسلمين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي خبر أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فلا ينبغي أن يكون طالب العلم متتبعا للعورات، بل يجب أن يكون ساترا على المسلمين، وبالذات على طلبة العلم وأصحاب الهيئات وذوي المكان. لذلك في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. إذن لابد على المسلم، على طالب العلم بالذات، أن يستر بعضهم على بعض. طلبة العلم يجب أن يستر بعضهم على بعض، وكم من الخير يحصل الإنسان بسبب ستره على أخيه المسلم. لذلك لا يفرط الإنسان في هذا الفضل. والإمام النووي رحمه الله يقول عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات: طلبة العلم، العلماء، أهل المكانة، الدعاة، للجهاد ونحوهم، ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد. فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته لأنه يستحق ذلك. فإذا لابد أن يكون المسلم حذرا من تتبع العورات ومن الفرح بالسقطات. على المسلم أن يستر على إخوانه المسلمين، وأن يأخذ منهم الحسن، وأن يصوبهم، وأن يتصف بهذه الصفات النبيلة العظيمة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. سأل الله العظيم رب العرش العظيم الكريم يجعلني وإياكم ممن اتصف بهذه الصفات، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من طلبة العلم الذين يقرؤون الكتاب والسنة فيطبقونها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.